بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتابه شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بشرح فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. قال الإمام أحمد: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق والمصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، مقصود بالحرف الحديث، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. قال الشيخ ربيع حفظه الله: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني أن الله عز وجل جعل لك عقلا وجعل له حدودا لا يتجاوزها، فإذا تجاوزها ضل لا يعقل. فمنها النصوص التي مثل هذه النصوص التي ينبغي عليه الإيمان بها والتسليم، ولا يتجاوز ذلك كما قال الإمام هنا، هذا واجب، هذا منهج لا بد من سلوكه. ما تدخل عقلك فيما لا يحسنه وفيما لا يدركه. أعرف قدر نفسك، أنت عبد مخلوق فقير، أعرف قدر نفسك، لا تتجاوز، واتبع وانظر إلى هؤلاء العلماء الأفذاذ، علماء الدين، أئمة الدنيا، ملأوا الدنيا علما وورعا، وانظروا ماذا يقولون، كيف يعلمون الناس. قال الشيخ ربيع: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعض النصوص قد لا تفهمها ولا تدرك ما هي الحكمة والغاية منها وما هو السر من ورائها، فعليك بالإيمان والتصديق، لأن هذا مقتضى الإيمان ومقتضى التصديق. آمنت بالغيب، آمنت بأن محمدا حق، وأن القرآن حق، وما جاء به محمد حق، وأنه لا ينطق عن الهوى، فما عرفت فالحمد لله، وما لم تعرفه فكله إلى عالمه وقد كفاك. يعني ادفعه إلى عالمه، قل الله أعلم، الله أعلم. وهذا قول الراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال: الإيمان برؤية الله، ومثل أحاديث الرؤية كلها، أي رؤية الله في الدار الآخرة. هل يرى الله في الدنيا يا خالد؟ ها؟ إيش الدليل؟ الكلام الذي حصل بين الله عز وجل والمصطفى. أيوه. لن تراني. في الدنيا؟ هذا الدنيا. ها، في عندك دليل آخر؟ كان هناك آية لا يعني لا تدرك الأبصار. لا تدرك، لا تحيط به. ها، ما عندها دليل؟ ها. نور أن أرى. نور أن أرى. يعني ما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم. وغيره. ها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. حتى تموتوا. أحسنت، هذا هو الدليل صريح صحيح مسلم: إنكم لن تروا ربكم. والأدلة كلها هذه ذكرتها صالح الاستدلال، لكن هذا دليل صريح: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يعني سيرونه متى؟ يوم القيامة. المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، في الدنيا لا. قال: أي رؤية الله في الدار الآخرة يرى، فعلى العبد أن يؤمن بأن الله يرى في الدار الآخرة يراه المؤمنون. الأدلة كثيرة المتواترة عن في هذا الصدد وفي هذا المعنى أن الله عز وجل يرى في الآخرة، يراه المؤمنون. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأنكر الحديث، الحديث كثيرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. وأنكر المعتزلة رؤية الله في الدار الآخرة، المعتزلة الذين ينكرون يحكمون عقولهم على يحكمون عقولهم ويقدمون عقولهم على الأدلة، فلا يؤمنوا من الأدلة إلا ما وافق عقولهم، وما خالف عقولهم من الأدلة فيردونه ويؤولونه. ومن هذه الأمور رؤية الله سبحانه وتعالى، قالوا لا يرى، بناء على شبهة باطلة ورد عليهم أهل السنة بالحجج والبراهين من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وممن رد عليهم الإمام ابن القيم رحمه الله، احتج في هذه الأرواح، احتج ابن القيم بسبع آيات من القرآن قد يستبعد الإنسان استدلال بها، ولكن إذا تأملها يجد أنه على صواب في الاستدلال بها رحمه الله. منها قول الله تبارك وتعالى إنكم ملاقوه، قال واللقاء لا بد فيه من الرؤية والمعاينة، هذا ما تفتضيه لغة العرب. إذن اللقاء يكون إيش؟ الرؤية. لذلك لما عرفوا الصحابة إيش قالوا؟ من لقي النبي، إيش؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مؤمنا به ومات على ذلك، فعبروا باللقي ولم يعبروا بالرؤية. قد يكون أعمى، فلقاه سمعه شاهده جلس معه، اللقاء عام. ويقول ابن القيم هنا لغة العرب تفيد أن لفظ اللقاء لا بد منه من إيش؟ من المشاهدة والمعاينة. واحتج أيضا رحمه الله فقال إن الآيات التي يتعلق بها الذين ينكرون رؤية الله مثل قوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، يعني هذه الآيات هم يستدلون بها على نفي الرؤية. طيب، واحتج بها دليل على الرؤية. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله لا يمتدح بمجرد النفي، لا يمتدح بمجرد النفي المحض، تمام، وإنما يمتدح بالنفي المتضمن للإثبات. وضرب أمثلة كثيرة لهذا، وهنا قوله لا تدركه الأبصار فيه إثبات الرؤية، لأنه ما نفى الرؤية وإنما نفى الإحاطة، والله لا يحيط به شيء. وأنت ترى الشمس وترى السماء وترى كثيرا من الموجودات ولا تستطيع الإحاطة بها، وإن كنت تراها بالجملة تراها من جانب، لكن هل أحط بها؟ إذن المقصود بالنفي هنا لا تدركه الأبصار، لأن الإدراك هو إيش؟ أن تحيط بالشيء من كل جوانبه، وهذا فعلا ما الله عز وجل ما تدركه الأبصار، كما نفى الله سبحانه وتعالى هذا الأمر ولم ينفي الرؤية، بل فيه إثبات الرؤية، فيه إيش؟ إثبات الرؤية، لأنه نفي يتضمن الإثبات. كذلك الآية الأخرى قول الله لموسى لن تراني، طلب موسى من ربه أن يراه، لو كان هذا الأمر محرما أو مستحيلا ما سأل موسى هذا، لو كان هذا الأمر محظور على موسى وقد أوحى الله لنبيه ألا يسأل هذا ما سأله موسى، لكن لما كان الأمر ممكنا، لما سمع كلام الله وكلمه الله سبحانه وتعالى، هش موسى إيش قال؟ أريد أراك يا ربي، فضلتني على سائر الأنبياء بأن كلمتني مباشرة، أريد أن أراك. شوف كيف طمع موسى رضي الله صلوات الله وسلامه عليه أن يرى ربه، فقال لن تراني، أي لن تراني في الدنيا، لن تراني ايش في الدنيا، ولو كان هذا السؤال محرما او لا يجوز ان يسأل الله به لما سأل موسى اصلا، لكن دليل السؤال هذا دليل على امكان ايش، على امكان رؤية الله سبحانه وتعالى. قال لما سأل موسى هذا قال لن تراني، قال لا تراني، لن تراني يعني الآن، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. هذا أيضا إيش، إثبات آخر لإنكار رؤية الله سبحانه وتعالى وهو التجلي للجبل. لكن موسى لا يطيق في هذه الدنيا رؤية الله، تركيب البشر الآن لا يطيق رب، لا يطيق به رؤية الله تبارك وتعالى. كيف وفي الحديث الصحيح حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. انظر، حجابه النور لو كشفه لأحرق كل شيء من المخلوقات، لأن بصر الله ينفذ إلى كل مخلوقاته فسيحرق كل شيء. إذن الله عز وجل ما أعطى البشر إلا قدرة يعني يستطيعون أن يعيشوا بها في هذه الدنيا، يوم القيامة يعطيهم القوة التي يستطيعون بها أن يروا ربهم سبحانه وتعالى. فالتكوين البشري الآن ما يتحملون رؤية الله تبارك وتعالى، فإذا كان الجبل يندك لتجلي الله جل جلاله فكيف يطيق الإنسان رؤيته؟ لكن الله سبحانه وتعالى إذا بعث عباده وأدخلهم الجنة وكذا وكذا، يعني يدخلهم بهيئة وتركيبة مهيئة لرؤية الله عز وجل. إذا نؤمن، المؤمنون يؤمنون برؤية ربهم يوم القيامة. قال ومن الآيات في إثبات رؤية المؤمنين لله في الدار الآخرة قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني فسرها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بالرؤية كما في حديث صهيب في صحيح مسلم، وفسرها عدد من الصحابة بالرؤية، يعني هذه الزيادة الحسنى الجنة، والزيادة هي رؤية الله تبارك وتعالى. إذن الحسنى ما معناها؟ للذين أحسنوا الحسنى يعني الجنة، وزيادة النظر إلى ربهم، وهي رؤية الله تبارك وتعالى، وهي أفضل من الجنة. والله يقول لعباده بعد أن يدخل الجنة تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، فما يتنعمون بنعمة ولا يجدون أفضل من رؤية الله تبارك وتعالى. ولا حديث كما قلنا بلغت 30 في إثبات رؤية الله، منها حديث جرير ذكره في الحاشية، وهو الذي مرمى أنكم سترون ربكم كما ترون القبر لا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وحديث أبي هريرة أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا، يعني هل يختفي عنكم أو تغيب عنكم أو شيء يحجبها عنكم الشمس أو القمر إذا ما كان في سحاب في السماء؟ ستراها كذا. قال فإنكم ترونه كذلك، يعني ترون ربكم كما ترون القمر والشمس، واضح ما في بينه وبينكم حجاب. أحاديث كثيرة روى منها البخاري جملة ومسلم كذلك، هذا فيما يتعلق بالرؤية. لذلك يذكر العلماء هذا الأمر، الأساس أن الأحاديث يؤمن بها وبما دلت عليه، لكن لما كان هناك أهل بدع ينكرون هذه الأحاديث وما دلت عليه، صنف العلماء كتب العقائد هذه وبينوا الصواب وردوا على هؤلاء المجرمين الذين حكموا عقولهم وتركوا السنة وراء ظهورهم، وقعدوا لنا العلماء هذه القواعد العظيمة: التسليم والإيمان، نؤمن بالله وبكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، ونؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وبكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ونستخدم عقولنا فيما أذن لنا فيه، أما في الأمور التي لم يؤذن لنا فيه لا نكف، مثل الرؤية الآن نقول نؤمن بأن الله يرى، لا نقول كيف، ولا نقول إذا الله في جهة كما يقول أولئك فنثبت له الجهة وننفي بالعقول الفاسدة. يا أخي سلم، إذا تسليم قائم الإيمان على التسليم لله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سلم يا أخي، إذا قضى الله ورسوله أمرا لا بد لك من أن تسمع وتطيع، ولا أن تختار. ما تختار؟ قلنا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذا حكمت الكتاب والسنة في كل شيء، في الاعتقاد وفي القول وفي الفعل هديت، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني الكتاب والسنة اعتصموا بهما، تمسكوا بهما، خذوا بالكتاب والسنة وهذه القواعد العظيمة التي تدك عروش أهل البدع وما شيدوا من الأقوال والقواعد الفاسدة التي تعطل دلائل الكتاب والسنة. إذا نؤمن برؤية الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يرزقنا ذلك، نسأل الله أن يرزقنا ذلك وأن يدخلنا الجنة. ما هو نصف صفحة؟ طيب، قال: وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، يعني أسماع أهل الباطل. أهل الباطل لما يسمعون هذه الأحاديث ينزعجون منها. ليه؟ لأنها إيش؟ تحطم ما هم عليه من باطل، ما يحبون هذه الأحاديث، فيقول: لا تحدثوا بها الناس، لا تحدثوا بها العامة، فلا يحدثون بها الناس. يقول: أما أهل الحق فيتلقونها بصدور رحبة، لأنهم يؤمنون بها، شيء جاء من عند الله سبحانه وتعالى، آيات وأحاديث نخاف منها ما نتلوها ولا نؤمن بها، هذا ضلال. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وإنما عليه الإيمان بها لما ظهرت الفتنة وإنكار رؤية الله، وهناك أناس يشوشون. قال مثل هذا الكلام: هل أحدكم يشوش من حديث أبي هريرة أو آية الرؤية؟ لا أحد، ولا ينبو سمعه عنها، لكن أسماع أهل الباطل تنبو عنها، تخاف منها ولا يحبونها، لأن عندهم اعتقاد يخالفها، اعتقادهم يخالف هذه العقيدة الصحيحة المنبثقة من الكتاب والسنة، عقولهم قادتهم إلى الهلاك. والتتلمذ على أهل الباطل والأخذ عن هؤلاء المجرمين جعلهم هكذا يستوحشون من نصوص الكتاب والسنة. انتبهوا، أهل الباطل يعلموك الباطل، فيقول لك اسمع كلام الناس ويحذرونك من كلام الله سبحانه وتعالى الذي يخالف عقائدهم، ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك هم هكذا يفعلون. فيقولون مثل هذا الكلام: وأن لا يرد منها حرفا واحدا. قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا. ولما قال له عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقولون لا تكتب عن محمد وهو بشر يتكلم في حال الرضا والغضب، قال الرسول اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج إلا حق، عليه الصلاة والسلام. قال الله في شأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي لا ينطق عن الهوى، فكل ما يخرج منه صلى الله عليه وسلم حق لا باطل، لا باطل فيه، فعلينا أن نؤمن به وبما دل عليه سواء كان في العقائد أو في الأحكام أو في الأخلاق أو في الترهيب والترغيب، كل ذلك نؤمن به إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، فلنسعد بذلك والحمد لله ولنفرح بذلك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هؤلاء الذين يقولون الشيخ لا تكتب يهود